نسأل الله رحمته وواسع مغفرته. قرآن علم وارث فهنأ بحسن القسم كل زمان. في منتدى القرآن علم وارث فهنأ بحسن القسم كل زمان. وتقبلوا تحيات قسم القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن في منتدى القرآن، في منتدى القرآن، في منتدى القرآن، في منتدى القرآن، في منتدى القرآن، في منتدى القرآن.